الحمد لله القائل في محكم كتابه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وصلى الله تعالى بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وأظهر الله تعالى به الدين وأرغم به الملحدين، فأظهر الحجة وأبان المحجة وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيء عنها إلا هالك. ورضي الله تعالى عن أصحابه الطيبين الطاهرين الذين أوصلوا لنا هذا الدين وكانوا خير حواريين لخير نبي. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم في هذه الليلة أجر هذه الجلسة التي نحتسب عند الله تعالى أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول إنه سميع مجيب. وبعد، فالحديث عن الباطنية كان من ضمن الموضوعات التي أراد الإخوان في المدرسة الخيرية بمسجد آل ياسر أن تكون منذ أمس، وقد كان المطلوب أن تكون في فترة ما قبل الحج، ولكن شاء الله تعالى أن تتعثر الجداول في معظم المدارس أو الأحياء أثناء الإجازة، وتأخر الموعد إلى ما بعد الحج، ويقدر الله تبارك وتعالى أن يقع في أيام الحج في موسم حج العام الماضي ما رأيتم وشهدتم من أحداث استجلبت الأقلام والآراء والأفكار، فظهر الحديث وكثر وانتشر حول الباطنية وحول أصول الباطنية وما أشبه ذلك مما تعلمونه جميعا. فاستدعى ذلك أن يتأكد الوعد في الحديث عن هذه الفرقة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا، فيعينني على أن أبسط لكم وأوضح لكم بما أستطيع هذه الفرقة الضالة بفروعها وبيولها الكثيرة، وأن يعينكم على الفهم وعلى الاستيعاب. وعلى العموم، فقد يرد مصطلحات وأسماء ووقائع غريبة أو جديدة على بعض الإخوة مع محاولة التبسيط والتيسير ما أمكن، ولهذا نترك إن شاء الله زمانا بعد صلاة العشاء كما تريدون إن شاء الله لنجيب ونوضح الأسئلة حول ما يتعلق بأمثال هذه المصطلحات أو الوقائع. أيها الأخوة الكرام، إن هذا الدين محارب مستهدف منذ أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل شأنه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكما قال جل شأنه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إلى غير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى. ومما تنطق به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أوذي وقرب في مكة، ثم تألمت عليه الأحزاب في المدينة من اليهود والمشركين والمنافقين في غزوة الخندق أو الأحزاب، ثم كان تألم الإمبراطوريات العالمية، الإمبراطورية الشرقية الفارسية المجوسية، والإمبراطورية الرومانية النصرانية الصليبية في الغرب، وكان تعاون جميع أمم الكفر والضلال على هدم هذا الدين ومقاومته، ولكن الله تبارك وتعالى أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وظهر أمر الله وهم كارهون، وأذل الله تبارك وتعالى بدين التوحيد برسالة محمد صلى الله عليه وسلم عروس الطغيان، وأذل بدينه الحق ما وضعه تجاهلة وكهان الأديان، وأبطل الشرائع الظالمة والأديان المنسوخة، وأعلى كلمة الحق والتوحيد والعدل في العالمين. وهذا هو السبب الذي جلب عداوات أمم الأرض جميعا من يهود ومجوس ونصارى وصابئة وفلاسفة ومنافقين على سبت أنواعهم. والباطنية أيها الأخوة الكرام ما هي إلا صورة أو مرحلة من مرحلة محاربة هذا الدين ومقاومته ومحاولة استئصاله وإبادته. فقد بدأت المحاولة الأولى المنظمة المخطط لها بدأت بالفتنة التي ذهب ضحيتها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم استمرت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان أيضا ضحيتها طلحة والزبير وعثمان الغفاري رضي الله تعالى عنه، وتزعزعت الدولة الإسلامية وظهر فيها المنافقون واستثرت فيها البدع، رغم أن الحق كان هو الأقوى والأظهر ولله الحمد.